صلى الله عليكم يقول هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ المرور بين يدي المصلي في كل مكان يمنع، وجاء فيه وعيد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن يقوم الرجل 40 خريفا، يعني 40 سنة، خير له من أن يمر بين يديه، خير له من أن يمر بين يديه. فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز، وفيه هذا الوعيد الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وسواء في الحرمين أو في غيرهما. لكن في مكة في المطاف الأحقية فيه للطائفين، فإذا كان شخص مثلا في صحن المطاف يصلي ليس له أحقية، الأحقية للطائفين، ومن مر على من بين يديه فإنه لا أحقية له في تلك الصلاة في ذلك الموضع. وبعض الناس في المسجد هنا مثلا، المسجد النبوي، تجد بعد الصلاة مباشرة يخرج، وربما أنه حتى يصل إلى الباب ربما يمر من أمام 30 أو 40 شخص يصلون، في كل مرة يمر فيها عرض نفسه لما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تجده في الخارج واقف يتحدث مع صاحبه، ما عنده عمل، ولا بينما لو جلس الإنسان في مصلى قليلا يسبح ويذكر الله، والناس صلاتهم هي بعد الصلاة ما تأخذ أكثر من 10 دقائق، لكن العجلة التي في الإنسان هي التي توقع في هذا المحذور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.